الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها طالبة تدرس بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم، تقول هل يجوز لها أن تمسك المصحف وتقرأ منه في أيام دورتها الشهرية؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة، فمن عمر ذمة المكلف بشيء من حقوق الله أو حقوق المخلوقين فإنه مطالب بهذا الإعمار. والمتقرر عند العلماء أن الحائض في أحكامها كغير الحائض إلا فيما خصه النص، فجميع ما نحكم به على الحائض من الأمور الممنوعة لا بد فيه من بيان الدليل الدال على منعها منه، لأن المنع حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فالحائض بالنسبة لقراءة القرآن لها فرعان. الفرع الأول: ما حكم مس الحائض للمصحف؟ الجواب: لا يجوز لأي محدث سواء أكان حدثه أكبر أو أصغر أن يمس المصحف، فيدخل في ذلك أي حدث، لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ويصح الاستدلال بهذه الآية على قول من فسر الضمير بأنه يعود على القرآن، وفي حديث أبي بكر بن وفي حديث محمد بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وفيه مقال. وكان ابن عمر يقول: لا يمس المصحف إلا على طهارة، وعلى ذلك جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل لقد اتفق الأئمة الأربعة على أن من عليه حدث أكبر فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف. فهذا بالنسبة لمسك للمصحف. وأما الفرع الثاني فهو بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن، فنقول في جوابه: لا نعلم دليلا يمنع الحائض من قراءة القرآن بلا مس، فإن ذمتها بريئة من المنع من قراءة القرآن، وكل حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن فإنه حديث ضعيف لا يصح. والأحاديث الضعيفة ليست محطا ولا محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية. وبناء على ذلك فيجوز لك أن تقرأي القرآن ولا يجوز لك أن تمسيه. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة، والله أعلم.